الرحمن الرحيم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. صدق الله العظيم. قال لي قائل: رأيتك تهوى آل طه ودائما ترتجيه، كان حقا عليك أن تقضي العمر مادحا فيهم وفي من يليه، فالكون طرا يستمد العطا من أيديه. قلت: أنا لا أستطيع أن أمدح قوما كان جبريل الأمين خادما لأبيه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إن لله عبادا قطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطن جعلوها لجدا، واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا، فكرمهم ربي وقربهم نجيا. إلهي قال: لا خوف عليهم لأن لهم مكانهم العلي، فهم أضيافه في كل وقت، ومن يك ضيفه أنت هنيا، ومن يك ضيفه يسعد ويغنم، وكان بضيفه ربي رضيا. فمن ذا ينكر النفحات هذه، ورب العرش أوضاعها جليا. فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا. إله العرش قال لها: وهزي، فأنزله لها رطبا جنيا. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم في هذه الليلة القرآنية المباركة، وقد أقامت الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة هذه الليلة القرآنية تكريما للراحل الكريم الذي انتقل إلى جوار ربه في هذه الأيام الطيبة المباركة، فهو الآن في الجنة يسعد بالجلوس على شواطئ الأنهار في ظل الأشجار وقطف الثمار وسماع الأوطار وشفاعة النبي المختار والأنس برؤية واحد هو العزيز الغفار. نتابع الاستماع إلى معجزة الهادي البشير. نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا علم من أعلام رياض القرآن الكريم، ذلكم القارئ الذي تشنف به آذان كل من قال لا إله إلا الله، لأنه وهب حياته تلاوة القرآن ورزقه الله جمال الصوت ودقة الأداء. فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن يتلو أو يجدو بآيات الله البينات، سائلين المولى عز وجل أن يرزقه حسن التجلي والتوفيق، وأن يرزقنا حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معقول ما شجرة قيمة أصلها أصلها Oh,

يقيم الصلاة وينفق مما رزقنا يقيم الصلاة وينفق بأمره وكفر لكم الأنهار وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الليل والنهار عبد ابو العبد السماء انا عبد السماء وتخر لكم الشمس والقمر دائما وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر I'm يا جامد قوي. الله يسيدني. انت عليك يا ابو علي ويزيدك في الخير. ان شاء الله عليك والله. يا رب. يا رب. يا رب. السعداء. يا رب. يا رب. عليك يا ابو علي. الله الله الله الله. عند بيتك الحرام ربنا وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا وارزقهم من الثمرات وما يغني عن الله من شيء وما يغني عن الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي يغفر المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نساعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. لقد أهلكم على أحد متكبرات الصوت الحديثة الكبرى أدار الدكتور مدني البكهاني المقيم بالنخاف مركز الزقازيق الهندسة الكهربائية الكبرى ومخازن الفراشة الذهبية الحديثة إدارة الحاج علي عبد المنعم علي المقيم المحمودية مركز لهيا الخدمة الفندقية إدارة الحاج مرسي عطية وأولاده بكفر معجو. تتقدم أسرة الراحل الكريم بخالص الشكر لكل من وساهم في هذا العداء. أيها السيدة شكر الله سعيكم جميعا.